الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلته عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، من أعظم الضلال عند من أعطاه الله جل وعلا عقلا وفكرا ونظرا أن يشتبه عليه ربه جل وعلا معبوده الذي خلقه بمخلوقه الذي هو مثله، فيلتبس عليه الأمر في هذا. وهذا كما يقول المؤلف أنه وقع فيه جماعات كثيرة ممن هو منها جملة هذه الأمة، فاشتبه عليهم الأمر، فلهذا اختلفوا اختلافا كثيرا في هذا الباب. فمنهم من أوجب التأويلات التي جاءت في وصف الله جل وعلا لئلا يكون ذلك مشابها للمخلوق، وهذا من أخفها. ومنهم من اشتبه عليه وجود الله بوجود المخلوق، وهؤلاء الذين يسمون أهل الحلول أو أهل الاتحاد، ومبدأ هذا هو مذهب الجهمية الذين أنكروا صفات الله جل وعلا وأسمائه. وهؤلاء انقسموا إلى قسمين: قسم أهل فكر ونظر وتدبر، فلما سمعوا قادتهم وسادتهم الذين يقلدونهم ويعظمونهم يقولون إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا تصح إليه الإشارة ولا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان وما أشبه ذلك من الكلام الذي هو كله نفي، تبس عليهم الأمر. فمنهم من قال إنه الوجود كله، ومنهم من قال إنه سار في هذا الوجود وحال فيه، فلا فرق بين خالق ومخلوق، فالخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. وهذا الذي يقول إنه من أعظم الضلال، ولا شك أن هذا كفر وخروج عن الفكر وعن العقل والفطر عن الشرع. ومنهم من هو أقل من هذا فقالوا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بالفوق أو بالاستواء على العرش، لأن الفوق مكان والاستواء على العرش محصور. في هذه الأفكار التي جعلوا المخلوق هو الأصل فيها، فقاسوا رب العالمين على ما يشاهدونه من المخلوقات. الذي يكون فوق لا يكون أيضا تحت، ولا يكون شاملا يعني قادر على كل شيء وكل شيء بيده. ثم إنه إذا كان فوق مستوى على العرش، تصور من تصور منهم أنه محتاج إليه، وأنه لو سقط العرش لسقط، تعالى الله وتقدس. وما علموا أن الله جل وعلا غني بذاته عن كل شيء، عن العرش وغيره. وكذلك قالوا إذا قلنا إنه له وجه وله يدين وله سمع وله بصر وله محبة وإرادة وغضب ورضا وغير ذلك، قالوا هذا يشتبه بما نعقله ونعرفه من أنفسنا، فلا بد أن ننفي هذا لئلا نقع في التشبيه. وكل هذا لأنهم لم يتبعوا قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله السمع وله البصر وكذلك له سائر الصفات التي تخصه ولا يشاركه فيها المخلوق. ومثل ذلك أفعاله مثل الاستواء والنزول والمجيء، فهذه أفعاله تخصه لا يشاركه فيها أحد لأنه ليس كمثله شيء. فإذا كان ليس كمثله شيء في ذاته فكذلك هو ليس كمثله شيء في صفاته وما يخصه من الأفعال. الاستواء يليق به والنزول كذلك، ليس النزول كنزول الأجسام التي يعهدها بنو آدم أن إذا نزل عن السطح كان السطح فوقه، فالله ينزل وهو فوق كل شيء تعالى وتقدس. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا بأنه سيأتي إلى الأرض يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فهو يأتي ليفصل بنفسه ويحاسب عباده إلى الأرض وهو فوق عرشه، لا يكون شيئا فوقه لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وهو على كل شيء قدير. فهذا الذي يجب أن يعتقد. أما التفكير في ذاته وأنه إذا كان كذا فهو كذا وكذا فهذا لا يجوز، لأن أي فكر تفكره في رب العالمين فهو أكبر منه وأعظم وهو على خلاف ذلك. ومن أعظم الضلال التباس الذي ليس كمثله شيء بمن هو فقير إلى من يوجده ومن يزيل عنه الضرر ومن يجلب له النفع، وهذه صفة كل مخلوق، كل مخلوق هذه صفته. فالله جل وعلا هو الغني بذاته وحده والغنى له، فالغنى والكمال له وحده جل وعلا، فهو على خلاف ما يصفه هؤلاء الظلمة الذين ظلموا أنفسهم ووقعوا في الحيرة أو وقعوا في الضلال البين الظاهر. وهذا الذي يشير إليه بقوله حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد، يشير بهذا إلى مثل ابن عربي الذي يقول كل وجود في الوجود وجوده، ويقول ليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. يقول ليت ربي ليت شعري من المكلف، يعني هل هو إن قلت عبد فذاك ميت وإن قلت رب أنا يكلف، فهذه حيرة وضلال. وكذلك أتباعه في هذا، ولا يزال هذا الأمر عند بعض الناس نسأل الله السلامة. كذلك إذا اشتبهت أوصافه جل وعلا وخصائصه بأوصاف المخلوق وخصائصه فإن هذا ضلال بين. ولهذا العاصم في هذا هو أولا أن يعلم الإنسان العلم اليقيني بأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا فيما يخصه من الأوصاف والأفعال، ويلحق بهذا الحق أيضا حقه يجب أن يكون خالصا له، لا يكون أحدا يشاركه فيه. ولهذا حرم الله جل وعلا الجنة على المشرك الذي يجعل حق الله مشتركا بينه وبين بعض مخلوقاته، وهو الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس. والشرك يقع في الحق الذي هو أمره ونهيه، ويقع في الوصف في وصف الله جل وعلا، ويقع في الأفعال في أفعاله، ولكن وقوعه في الحق أكثر. وقد كثر أيضا وقوع الشرك في أوصافه وأسمائه. وكل هذا يجب على العبد المؤمن الذي يخاف ربه ويعلم أنه سيرجع إليه ويحاسبه، وأنه سيقف بين يديه، يجب أن يحذر الوقوع في مثل هذه الأمور الفظيعة التي تنزه الله جل وعلا عنها وأخبر أن له الكمال، وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم غاية البيان. ولكن الإعراض عن كتاب الله جل وعلا له أسباب معروفة عند هؤلاء، أن الشيطان أوجد لديهم بأن العقل هو الذي يجب أن يحكم على الآيات التي نزلت على أنبيائه، لأنهم يقولون إن العقل هو الأصل الذي دلنا على وجود الله، فكيف يكون فرعا تابعا لما دل هو عليه؟ وهذا مبدأ الضلال في ذلك. وإلا فالكتاب هو الذي يرشد العقل ويدله، كما تشير إلى هذا آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا. ولهذا يقول حتى يقول منهم من اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، هو إشارة إلى أصحاب الوحدة، وحدة الوجود، أو أصحاب الحلول. فالحلول قال به النصارى كما هو معروف، أو طائفة من النصارى الذين قالوا حل اللاهوت في الناسوت. فاللاهوت هو الإله والناسوت هو الإنسان، ولهذا يعبدون اثنين أو ثلاثة، وهذا لطوائف منهم. ثم أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع من سبقها من الأمم حذو النعل بالنعل، لا يخرمون شيئا مما عندهم. فوجد هذا في من يقول إن المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق، أو أنه حل في المخلوق. تعالى الله وتقدس عن قولهم، يقول مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء من مماثلة المخلوق الضعيف بالخالق الغني الكبير العظيم. ومع هذا البعد وهذا الوضوح ظلوا في هذا، ومن ظل في هذا فهو فيما سواه أعظم ضلالا. نعم. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. هذا أيضا من الأسباب، أسباب ضلالهم. اشتبه وجود الخالق جل وعلا عندهم بوجود المخلوق، وذلك أنهم جعلوا كل لفظ يطابق اللفظ يكون دالا على الاشتباه. فلا يجوز أن نقول إن لله سمع لأن الإنسان له سمع، ولا يجوز أن نقول لله يد لأن الإنسان له يد، وهكذا. ثم تطرق الأمر إلى الوجود، فقالوا الوجود مشترك بين الخالق والمخلوق، فإما أن يكون وجود الرب هو وجود المخلوق، أو يكون وجوده أيضا هو يعني أنه عام وشامل، أنه داخل في المخلوق وحال فيه، فلم يفرق بين من هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وهو العليم الرحيم السميع البصير الذي لا يخفى عليه شيء جل وعلا، وبين الضعيف الذي يحتاج إلى من يجلب له النفع ويدفع عنه الضر، وهو فقير إلى الوجود، فقبل إيجاد الله له هو عدم، وبعد إيجاده سوف يموت، فهو مفتقر إلى ربه جل وعلا، فكيف يشتبه هذا بهذا؟ هذا من أبعد الأمور مقاربة ومشابهة، ولكن الضلال لا نهاية له، صلى الله عليه وسلم. وحتى ظنوا وجودها وجوده، يعني كما يقولون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق تعالى الله وتعالى، يقولون إذا صلى الإنسان فهو يصلي لنفسه، وإذا عبد فهو يعبد نفسه، وهذا أعظم الضلال الذي لا يفلق. وما أما قوله نحو ذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، مسمى الوجود هذا شيء ذهني لا يكون في الخارج، يقول وجود، وجود إيش؟ لا بد أن تضيفه إلى شيء، تقول وجود المخلوق أو وجود فلان أو وجود الأرض، وجود السماء وما أشبه ذلك. فهكذا إذا قلت علم، علم إيش؟ علم ما نشاهد علم يقوم بنفسه نشاهده، لا بد أن يقوم العلم بعالم، كما أن الفعل لا بد أن يقوم بفاعل. فهذا مبدأ الضلال الذي حاروا فيه وتخيروه فيه، مع أنه ظاهر وجلي. ثم يقول وكذلك لم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. العين هو فلان المعين الذي يعينه، تقول بكر فلان الذي المعروف وعرف بعينه، هذا اختلف فيه. أما النوع فهو الشائع في جنسه، مثل شجرة، بقرة، سيارة، رجل، هذا يطلق على كل من شمله هذا الاسم، هذا يسمى النوع الجنس الشائع في جنسه. فالله جل وعلا هو أكبر الأشياء وأعظمها، وهو عين كل كمال وغنى جل وعلا. فالذي لا يفرق بين الخالق والمخلوق هذه الصفات فضلاله واضح وظاهر جلي. فكيف إذا جاء إلى الأسماء والصفات؟ هذا أعظم اشتباه وأعظم إنكارا لها. نعم. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. يعني انقل الوجود، وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود، أن هذا الاشتراك يدل على التشبيه، يقول الله موجود والمخلوق موجود، الله الشيء والمخلوق الشيء، وهذا أيضا من جنس ما سبق، ضلال ظاهر وبين. ومن اشتبه عليه هذا الشيء فهو أشبه شيء بالمجانين وسلب العقل، أنه ليس عنده عقل. فوجود الرب جل وعلا الذي هو لا يحتاج إلى شيء، وهو غني بذاته عن كل شيء، الذي هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كيف يشتبه بوجود الضعيف الفقير الذي احتاج إلى الوجود إلى أن يوجد، وقبل وجوده هو عدم، فالله هو الذي أوجده من العدم، ثم يلحقه الفناء والموت ولا بد، وهو أيضا في حالة وجوده فقير إلى من يجلب له المنافع ويدفع عنه المضار، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، ولا يكون لمخلوق أصلا، لا ملك من الملائكة ولا رسول ولا ولي ولا غير ذلك. فهذا من أعظم الضلال، والاشتراك اللفظي هذا لا بد منه، لا بد من الاشتراك اللفظي حتى يعرف الإنسان الشيء الذي خطب به. أما بدون معرفة الاشتراك اللفظي في الذهن فلن يعرف شيء. فلو لم يكن عندنا مثلا مثل في المخلوقات كما سبق، لو لم يكن عندنا مثلا لبن وخمر وعسل وماء، ليس هذا موجودا ولا نعرفه، كيف نعرف الخطاب إذا قيل إن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار من خمر من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وكذلك ذكر الحور وذكر الفواكه وغيرها. لا بد أن يكون عندنا شيء عرفناه عن هذه الأشياء، وإن كان المماثلة مرفوعة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس عندنا في الدنيا مما في الجنة إلا مجرد الأسماء فقط، أما اللون والطعم والحقيقة فهي تختلف. إذا كان هذا في المخلوق فكيف الخالق رب العالمين الذي هو غني بذاته عن كل ما سواه، وهو الذي أوجد الموجودات وكانت عدما، وهو الذي يفنيها إذا شاء جل وعلا. فمن ضل في هذا فهو ضال ضلال بين واضح عند جميع العقلاء. نعم. أما قوله إن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من الأقسام، يعني قديم ومحدث وغني وفقير، فالقديم عندهم في اصطلاحهم اصطلاح المتكلمين، والشيخ رحمه الله يخاطبهم باصطلاحهم، القديم الذي هو بمنزلة الغني بالذات عن كل شيء، يعني أنه ما يحتاج إلى شيء، ما يحتاج في وجوده إلى موجد، ولا يحتاج في غناه إلى من يساعده أو يعاضده، تعالى الله وتقدس. فأطلقوا اسم القديم على الغني بذاته عن كل شيء، أو المعنى الصمد، لأن الصمد هو الذي قام بنفسه واستغنى بنفسه عن كل شيء، وصمد إليه كل مخلوق بحاجته، إنه محتاج مفتقر إليه. والكون كله لا يخلو عن خالق ومخلوق فقط، خالق ومخلوق، فالخالق هو الواحد الأحد الذي لا يشاركه شيء في ذلك، وهو الله تعالى وتقدس، والمخلوق كل ما سواه من الأعيان والعقلاء والذوات والنوع وغيره، فهو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن، وهو الذي إذا شاء قبض السماوات وطواها، وكذلك الأرض كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لكان هذا شيء من صفاته، المخلوقات كلها يطويها ويقبضها بيده تعالى وتقدس، فكيف يلتبس الأمر على من عنده عقل وفكر؟ وجعلت الموجودات كلها آيات تدله على وجوب عبادة ربه وأنه لا يشبه خلقه تعالى الله وتقدس. نعم. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. الاشتباه الذي اشتبه عليهم هو الوجود المطلق، يعني بشرط الإطلاق، هذا مقصوده، مطلق يعني بشرط أن تكون وجود فقط، فهذا لا وجود لها إلا في الكلام فقط في الذهن، فلا بد أن يضاف إلى شيء، تقول وجود المخلوق، وجود زيد، وجود بكر، وجود الله، وجود الملائكة، وجود السماء، أما بدون إضافة يكون مطلق فهذا لا حقيقة له ولا وجود له في الخارج. والخارج معناه يقصد به الخارج عن الذهن، لأن الذهن قد مثلا يفرض شيئا مستحيل ممتنع لا وجود له أصلا، فالذي يشتبه عليه هذا الأمر فهو في غيره أولى بالاشتباه. هذا من الأمور الظاهرة الجلية. فالمقصود أن قوله في الوجود المطلق يعني يخرج منه الوجود المعين المضاف، فالوجود المطلق لا وجود له، شيء ذهني فقط لا حقيقة له، وإنما الحقيقة في وجود الموجودات المعينة التي يضاف إليها وجوده، وكل موجود له وجود يخصه، ووجوده أيضا ليس بنفسه، لم يكتسبه بنفسه، وإنما الله جل وعلا هو الذي أكسبه إياه، وإلا كان أولا عدما، ما قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني جنس الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، يقول: وخلقتك ولم تكن شيئا. فالله هو الذي يوجد الأشياء من العدم، وكل ما سبقه العدم يقولون يلحقه العدم ولا بد، وهذه صفة المخلوقات كلها. أما وجود الله جل وعلا فلا يجوز أن يلتبس في وجود الضعيف الذي سبق بالعدم ويلحقه العدم، وهو جل وعلا الغني بذاته عن كل ما سواه. والمقصود أن الوجود المطلق لا وجود له، وإنما هو في الذهن، وكذلك ما مثل مثل جسم حيوان مطلق، جسم مطلق، حياة مطلقة، إنسانية مطلقة، وما أشبه ذلك، هذا كله لا وجود له إلا في التصور والذهن فقط، أما في الخارج فلا وجود له فلا حقيقة له، فالذهن يفرض شيئا ممتنع أو مستحيل، وليس ذلك بشيء، وإنما الشيء هو الذي له وجود حقيقي، ومعلوم أن وجود المخلوق سبق بالعدم، وأنه إذا سبق بالعدم يلحقه العدم كذلك. وليس معنى العدم أنه يعدم كلية، لأن العدم ينقسم إلى قسمين: عدم مطلق، فهذا الشيء الذي ليس بشيء لا وجود له أصلا، وعدم في الخارج والنظر والحس، ولكنه شيء في علم الله، إن الله يعلم أنه سيوجد أو أنه سيفنى وينتهي. وهذا الذي ينطبق عليه تنطبق عليه المخلوقات كلها بهذا الصفة. أما الأول فلا حقيقة له ولا وجود له. ومن ذلك على ذلك قوله جل وعلا: وقد خلقتك ولم تك شيئا. وقوله: الأتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نقول: ليس شيئا في الوجود الخارجي، ولكنه شيء في علم الله وكتابة الله، أنه علم أنه سيوجد. نعم. ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. هذا مثل ما سبق أن الكلام يكون فيه اشتباه من وجه، لأن الله جل وعلا أراد اختبار عباده وابتلاءهم حتى يتميز من يتبع الحق ويطلبه ويريده ممن يتبع الضلال. فالضال يتمسك بالأمور المشتبهة، كما قال الله جل وعلا: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فتنة هي الضلال الذي ضلوا فيه، يعني يتبعون هذا الشيء المشتبه وإن كان بعيدا. لهل مثلا يستطيع الإنسان يفهم الذي سلم من الانحراف قال جل وعلا هو السميع البصير، أن سمعه وبصره كسمع المخلوق الضعيف وبصره؟ هذا لا يفهمه إلا من عنده فتنة وأراد الله ضلاله، فضلا عن الذي مثلا يأخذ من قول الله جل وعلا: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إن خلقنا السماء، إن الله خلق السماء، إنا نزلنا الكتاب، نحن نزلنا الكتاب وما أشبه ذلك. إن كلمة إن، لأن إن يقولون هذه للجماعة، لماذا ما قال إني؟ فقال هذا، قالوا هذا يدل على أن الخالقين جماعة. فهل يفهم هذا من هذا الخطاب؟ ما يفهمه إلا من استولت على الفتنة على قلبه وظل. وكل ضال لا بد أن يجد شيئا يتعلق به من الأمور التي فيها اشتباه. فالله جل وعلا يقول لنا: وهو الله في السماوات وفي الأرض. يأتي الضال مثلا يقول: إذن الله في الأرض وفي السماء وفي كل مكان. فبدليل هذه الآية، ويترك قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وهو القاهر فوق عباده، وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة. والمقصود أن من عنده ضلال وعنده زيغ لا بد أن يجد شيئا يتمسك به وإن كان بعيدا، وتمسكه به من باب طلب الفتنة وطلب التأويل البعيد الذي هو إخراج للكلام أما أريد به إلى معنى آخر لا يدل عليه. فالله جل وعلا ابتلى خلقه بذلك، ولهذا جعل فيه المحكم والمتشابه. فالذي مثلا يريد الحق إذا اشتبه عليه خطاب الله، اشتبه عليه شيء من خطاب الله أو خطاب رسوله، يقول آمنت به كله من عند الله، كله من عند ربي، وأعلم أنه لا يتضارب ولا يختلف لأنه من الله تعالى وتقدس عالم الغيوب. ولهذا أخبر عن أولي العلم أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني كله حق لا يتضارب ولا يخالف بعضه بعض، بل يصدق بعضه بعضا. وبهذا لأن الله جل وعلا حكم عدل لا يأخذ الإنسان إلا بما عمل عملا ظهر وبان وكتبته الكتبة سجلته عليه، وإلا فهو يعلم أن هذا سيضل قبل وجوده وأن هذا سيهتدي قبل وجوده. فالله جل وعلا لكمال عدله وإعذاره إلى خلقه لا يأخذهم إلا بأعمالهم الظاهرة التي يعملونها، ولا بد من إقرارهم وتقريرهم بذلك، ولهذا يقرون على أنفسهم بأنهم ضلوا، يشهدون على أنفسهم شهادة ظاهرة عندما يسألهم الله جل وعلا يوم القيامة إذا ما يحق الحق ويبهد ويذهب البهرج والأمور التي لا تجدي شيء. فالمقصود أن الفرق بين الحق والباطل بين ظاهر، وأعظم الفروق بين الخالق والمخلوق، والفروق بين أوصافه وأسمائه وأوصاف المخلوقين وأسمائه. يتبع ذلك الفرق بين ما أوجبه الله لنفسه وما أباحه لخلقه. الله أوجب لنفسه أن يكون هو المعبود وحده، وبين العبادة بما أنزله من كتابه جل وعلا على رسوله، والرسول أيضا تولى ذلك وبينه ووضحه، وكل هذا من كمال عدله جل وعلا. نعم. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. المحكم يعني الذي يجب أن نرجع إليه في فهم قوله إنا نحن نزلنا الذكر، وقوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، على قول بعض المفسرين، لأن بعض المفسرين يقول هذا المقصود به الملائكة الذين يحيطون بالميت عند قبض روحه. أما قوله إنا نحن نزلنا الذكرى فهذا لا شك أنه المقصود هو رب العالمين جل وعلا. ثم يقول هذا يختلف باختلاف الصيغ والمناسبات، فالعظيم مثلا الذي له أعوان مثل الملك الرئيس إذا أراد أمرا قال نحن أمرنا بكذا وكذا، وإن كان الذي ينفذ الأمر غيره من الوزراء والأمراء وغيرهم. ويقول هذا نحن، وهو يقصد به نفسه ومن يمتثل أمره الذي يأمره. فهذا صيغة من صيغة اللغة. ويجوز أن يكون الذي له صفات كثيرة يا رب العالمين يقول نحن، لأن كل صفة من صفاته لها معان سارية في خلقه تعالى وتقدس، فهو عليم يعلم كل شيء ورحيم الذي رحمته وشملت كل مخلوق، وهو كذلك بصير وغير ذلك. وكذلك له من يمتثل أمره وليس شريكا له كالملك مثلا، الملك أعوانه شركاء في ملكه وهم شاركونه في ذلك مثل الوزراء والأمراء وغير ذلك، كل على جهة معينة له أمر فيها. أما رب العالمين فلا أحد يمضي شيء إلا بأمره، فملائكته الذين هم خلقهم جل وعلا لعبادته ولا يعصون ربهم جل وعلا ولا يخالفون أمره، هم عبيد مكرمون يمتثلون أمره طاعة وخضوعا وذلا، ومن يقل منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم. ولهذا هم يخافون خوف عظيم. فيصح أن يقول إنا أنزلنا، فالتنزيل له جل وعلا لأنه عظيم، والعظيم المعظم نفسها كذا يقول نحن وإنا. فنقول إن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية ولا يدل على الكثرة، وإنما يدل على العظمة، أو يدل على كثرة الأسماء والصفات، أو يدل على أن الذي يمتثل الذي ينفذ هذه الأوامر عبيد مؤتمرون بأمره لا يخالفون أمره، وهذا أمر ظاهر. أما أنه يفهم منه أنه معه آلهة كثيرة أو ثلاثة أو اثنين فهذا ضلال بين. ولهذا أخبر جل وعلا أنه لو كان فيهما آلهة يعني في السماء والأرض غير الله لفسدتا لا تستقيم أبدا، وهذا أمر يشاهد. فما يمكن يكون يجتمع في بلد واحد ملكان، لا يمكن، لا بد أن يتنازع ويغلب أحدهما الآخر فيكون المغلوب مقهور لا قيمة له، والغالب هو الذي يكون له الأمر وله النهي. فلو كان في السماء وفي الأرض إله يخلق ويرزق لتبين أو تميز. هذا المعنى من أكبر الأدلة على وجوب عبادة الله جل وعلا. لهذا يقول المشركين أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض، أم لهم شركاء يعني خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني هذا ما لا وجود له أصلا. فهذا كثير في كلام الله جل وعلا يبين وجوب عبادته، وأن المشرك لا دليل له أصلا، وإنما عنده التقليد فقط، قلد آباءه ومن يعظمهم على شيء ضلاله ظاهر وبين لا خفى فيه، ولهذا لا عذر له. لهذا يقول إذا جاء مثل الشيء الذي يشتبه يجب أن نرجعه إلى الواضح الجلي، ومثل بهذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. وقال وإذا مثلا اشتبه على النصراني وقال النصراني فقط، لأن النصارى هم الذين قالوا بإلهية المسيح وأمه، وكذلك بعض اليهود قالوا بإلهية عزير وغيره أيضا. أما هذه الأمة فقالت بالمعنى فقط، ما صرحوا بهذا، ولكن جاءوا بالمعاني فعبدوا المقبورين الرفات، وعبدوا من يقولون أنهم أولياء، وإن كانوا في الأصل ما عرفوا العبادة، وظنوا أن العبادة مجرد السجود والركوع والصوم والصلاة والحج وما أشبه ذلك. أما تعلق القلب وطلب النفع ودفع الضر فعندهم هذا ليس عبادة، فلهذا وقعوا في الشرك وجعلوا ما هو من خصائص الله لبعض المخلوقين. وهذا لا يجوز أن يكون إلا المثل الذي يطلب منه النفع والضر، أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت يتصرف. لهذا نقول إن الله جعل هذا دليلا على وجوب عبادته. فإذا اشتبه شيء من كلام الله جل وعلا يجب أن نرجعه إلى الواضح الجلي الذي لا اشتباه فيه، وكذلك في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه، وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. يعني إذا قال نحن نزلنا الذكر، إنا نزلنا الذكر، نحن فعلنا كذا وما أشبه ذلك، كما قال جل وعلا: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن الخالقون، وقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها ذكر عظمة الله جل وعلا. هذا يدل على عظمته، وأنه جل وعلا كل شيء بأمره، وأنه لا يخرج عن مشيئته شيء وعن قدرته شيء تعالى وتقدس، خلاف المخلوق الضعيف. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني قصده بالملائكة وغير الملائكة، فإن الله جل وعلا كل شيء ما عدا الإنسان مطيع له ممتثل بأمره، أما الإنسان فأكثر بني آدم عصوا ربهم جل وعلا، مع أن عندهم عقول وعندهم أفكار وخلقت المخلوقات لأجلهم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا سجود الأشياء ذكر أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب أنها تسجد له بدون استثناء، ثم قال: وكثير من الناس، كثير منهم أيضا يسجد، ثم قال: وكثير منهم حق عليهم، ومن يهن الله فلا مكرم له. يعني الذي لا يعبد الله مهان، فعبادة الله شرف وعز للإنسان، أما عبادة غيره فإنها ذل وسقوط وانحطاط في الفكر وفي العقل وفي الوضع وفي الشرع، وكذلك هي أيضا مآلها إلى جهنم، يعني تؤيل صاحبها إلى النار، نسأل الله العافية. جنود الله جل وعلا الذين يمتثلون أمره في السماء وفي الأرض والملائكة كلها في السماء، وهي التي تدبر المخلوقات كما قال جل وعلا في آيات كثيرة: والصافات صفا والزاجرات زجرا، لأنهم جماعات كثيرة وكلهم يمتثلون أمر الله، وقد وكلهم إلى تصريف شؤون بني آدم. منهم من يكون موكلا بالنبات وبالمطر بالسحاب وغير ذلك، ومنهم من يكون موكل بالأرواح، ومنهم من يكون موكلا بقبضهم قبض الروح، ومنهم من يكون موكلا بالحفظ. فالعبد ما يخلو كل واحد إذا تم رشده وكلف معه ملائكة عددة 4 ملائكة، 2 في النهار و2 في الليل، لا يفارقونه أبدا، يسجلون كل قول وفعل له، وقد يكونون أكثر من هذا، لأن الله جل وعلا يقول: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله يحفظونه. فهذه المعقبات غير الحفظة الذين يحفظون عليه أعماله. ثم إذا مات الإنسان، الذين كانوا معه لا يذهبون إلى غيره، غيرهم إنما يبقون على حفظ عمله فقط حتى يوقفوه عليه يوم القيامة. وأما يعني حقيقة صفات الله جل وعلا وحقائقها، فهذه لا يحاط بها ولا يعلمها إلا هو جل وعلا، وإنما نعلم بعض معانيها التي أخبرنا الله جل وعلا بها، ويجب أن تكون خصائص تخصه لا يشاركه فيها أحد. ومن ذلك جنوده الذين يستعملهم في أمره جل وعلا من الملائكة وغيرهم. فالرياح جنود، إذا أمرها الله جل وعلا بخير جاءت به، وإذا أمرها بالشر جاءت به، قد أهلك بها من أهلك، كما أخبرنا جل وعلا عن عاد أنه سخر عليهم الريح 8 أيام حسوما، فصارت تحمل أحدهم ثم تنكسه على رأسه، فأصبحوا كأعجاز نخل خاوية، أهلكهم الله جل وعلا بالريح العاتية. وكذلك ملائكته، إذا أمر ملكا من ملائكته فإنه يمتثل لأمره. لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله رجاء أنهم يقبلوا منه، فسفهوا عليه وظلموا أنفسهم وأغروا به صبيانهم وسفهاءهم، فصاروا يرجمونه بالحجارة، ذهب على وجهه حتى يقول: لم أفق إلا وأنا بقرن المنازل، فإذا جبريل فوقي يقول: إن الله سمع ما قال لك قومك وما رد عليك، وإنه أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بأمرك. سلم عليه ملك الجبال وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني أن الجبال مكول بها ملائكة، والسحاب ملائكة، والرياح ملائكة، وهكذا كل مخلوقاته جل وعلا فهي تمتثل لأمره وكلها بمشيئته وإرادته. نعم. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، يعني حقائق الأسماء والصفات المتشابه، يعني في المعاني، وهو علمها، علم حقيقتها إلى الله جل وعلا، ليس إلى أحد من الخلق. أما معانيها التي قصدت قصد منا أن نفهمها فهي ظاهرة، مثل كونه جل وعلا سمعه لا يحول بينه وبينه شيء، يدرك جميع المسموعات حتى دبيب النمل على الصفاء في ظلمة الليل، وبصره لا يحول دونه شيء، وقدرته لا يمتنع عنها شيء، وهكذا. هذا شيء أريد أن نفهمه ونفعله، أما الحقيقة فالحقيقة لا يعلمها إلا هو تعالى وتقدس. نعم. بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء، فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. يعني أنه إذا قال أمرنا بكذا وكذا فالذين يحيطون به ويخدمونه يعرفون مراده فيمتثلون أمره، فهذا لأنه بحاجة إلى من يساعده ويعاونه. رب العالمين جل وعلا لا يجوز أن يقاس بالبشر، أو على كل شيء قدير، وإذا أمر بالشيء وجعل مثل الملائكة يمتثلون أمره ليس لذلك لأنه جل وعلا بحاجة إليهم، بل لحكمة أرادها جل وعلا. نعم. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. يعني أن هذا يدخل في صفات الله، وإن كانت الأمور التي يخبر عنها من يوم القيامة يعني قد يدرك شيء منها بالعلم فقط لا بالحس والمشاهدة والنظر، ولكن هذا من باب القياس، قيس الغائب على الحاضر، لأن المخلوق هو أقرب شيء إلى المخلوق بخلاف الخالق جل وعلا فإنه بعيد المشابهة عن خلقه تعالى وتقدس. وقصده باليوم الآخر لأنه جاء فيه أمور لا يدركها العقل، مثل كون الناس يقفون 50,000 سنة وقوف على أرجلهم، إنسان إذا وقف يوم كامل. الشيخ الإيمان سلام عليكم. فضيلة الشيخ الإيمان سلام عليكم. يا فضيلة الشيخ الإيمان. إذا وقف الإنسان يوم كامل ربما يموت. يقفون 50,000 سنة وقوف، وكذلك كونهم يعرقون حتى يصل العرق إلى رؤوسهم أو إلى ركبهم أو إلى أوساطهم أيضا، هذا هم يختلفون باختلاف ذلك. وكذلك ما ذكر الله جل وعلا من تطاير الصحف ومن الميزان والصراط الذي يكون على النار وغيرها من الأمور التي أخبر بها ولا بد من وقوعها ولا بد من مشاهدتها، ولكن حقائقها ما تعلم حتى نشاهدها. ومن ذلك الجنة ما يعلم ما فيها حتى يدخلها الإنسان، يعني لا يعلم حقيقتها حتى يدخلها ويشاهدها. ومثل ذلك النار، النار الذي ذكرها الله جل وعلا في جهنم يقول لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي عندكم يعني هي فضلت عليها 70 ضعف، النار هذه تكفي ولكن زيد فيها 70 ضعف، لأن هذه تذيب الحديد وتذيب الحجر وغير ذلك. فالمقصود أن هذه الحقائق التي يخبر بها عن يوم الآخر لا تعلم حتى تشاهد. ومن ذلك كون أهل الجنة يشبون ولا يهرمون، شباب دائما ما دامت السماوات والأرض، وليس هذا من ذات أنفسهم وإنما هو من الله جل وعلا هو الذي جعلهم على هذه الصفة وغير ذلك من أمور الآخرة التي أخبر الله جل وعلا بها كثيرا وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما صفات الله وما يتعلق به رب جل وعلا يخصه فهو أبعد بونا ومباينة عن المخلوق مع المخلوق تعالى الله وتقدس. فيجب أن نؤمن بما أخبرنا الله جل وعلا به عن نفسه وعن أوصافه وأفعاله. إذا علمنا شيئا من ذلك حمدنا ربنا جل وعلا وهو من فضله، وإذا لم نعلمه نكله إلى ربنا جل وعلا ونقول الله أعلم. أما حقائقها فلا أحد يعلمها، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.